ماذا أقول في السجود وفي الركوع؟ المشروع في الركوع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وأكثر، وفي السجود سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وأكثر، والواجب مرة. طيب مرة سبحان ربي الأعلى في السجود ومرة سبحان ربي العظيم في الركوع، هي أصح أقوال أهل العلم. ويستحب على هذا الركوع والسجود يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وبحمدك، يستحب للرجال والنساء المرء والنهي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وبحمدك، ويقول يستحب أيضا أن يقول في السجود يدعو في السجود، يستحب يدعو في السجود أيضا يكفي من الدعاء في السجود، ويستحب يقول فيهما السجود والسجود سبوح والدروس رب الملائكة والروح سبحان ربي الجبروت والملكوت والكبرياء هذا مستحب في الركوع والسجود، ولكن الدعاء خاص في السجود من افضل في السجود، اما الركوع فهو محل التعظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اما الركوع فاعظموا به الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد لم يستجاب لكم، ويقول صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون عند ربي هو ساجد فاحسنوا له. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.